أحسن الله عليكم تقول: عندي طفلان الصغيرة عمرها 6 سنوات وزوجي لا يريد الإنجاب مرة أخرى. تحاورت معه كثيرا ولكنه يرفض مجرد التكلم في هذا الموضوع، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. أقول الذرية كلها، وجود ذرية وكثرة ذرية خير، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود، وجاءت في هذا أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وحث بذلك في حديث أنس، حديث عبد الله أو حديث معقل بن يسار، وجاء في حديث عبد الله بن عمر. فأقول للأخت عليها أن تجتهد مع زوجها وأن تلاطفه الموضوع وأن تبين أن وجود الذرية بركة وخير عليكما جميعا. فإن كان هناك سبب يدعو لتوقف وقت يسير وفترة مؤقتة هذا لا بأس، يعني من جهة حتى يكبر أولاد، لأجل أن المرأة تضعف أو تتضرر لضعف بدنها أو مرضها. أما إذا كان الحال كما ذكر وهي التي تريد ذلك وليس هنالك شيء يمنع بل يترغب في ذلك، وأن منع الزوج مجرد يعني تشدد في الأمر، هذا في الحقيقة يعني أمر منهي عنه، وقد يكون أمرا محرما حينما يكون سوء ظن بالله عز وجل، يعني يخشى من النفقة أو كثرة الأولاد. فمثل هذا الموضوع في الحقيقة ينبغي أن يعالج بالحكمة، وإذا رأيت أن النقاش فيه يثيره فعليك أن تستعيني بمن يكون له تأثير عليه من قرابتك أو قرابته، لعله أن يقنعوه بهذا الأمر وبركة الأولاد والذرية، ويحذر منه من هذا الأمر، خاصة حينما يكون عن سوء ظن وما أشبه ذلك. نعم.